بفعله. وهو الواجب والمندوب، الواجب والمندوب مأمور بهما أو مأمور بفعلهما، وما لم يؤمر بفعله وهو المباح، ما لم يؤمر بفعله وهو المباح، لأن المباح على التخيير، فليس فيه أمر بفعله ولا ليس فيه أمر بتركه. وخرج بقولنا نهيا جازما، إذ المحظور ما نهي عنه نهيا جازما، ما نهينا عنه نهيا غير جازم، وهو المكروه، وهو المكروه. وأما المؤاخذات التي أخذت على المؤلف في المحظور فقد تقدمت في الواجب، فقد تقدمت في الواجب فلا حاجة لإعادته، هذا هو المحظور. وسنعرف بعد قليل الألفاظ التي يعرف بها المحظور والمكروه في نفس الوقت. الآن ننتقل للحكم الخامس وهو المكروه. المكروه، وأما المكروه لغة، وأما المكروه لغة نعم نعم كم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم والله أنا الآن مشغول في درس، بارك الله فيك، عندي درس الآن، عندي درس، أنا مشغول عندي درس. نعم أخي أقول لك أنا مشغول عندي درس. السلام عليكم. السلام عليكم. المكروه لغة اسم مفعول مأخوذ من الكريهة، اسم مفعول مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب، ومنه قوله سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فالمكروه اسم مفعول مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب، والكره هي المشقة، والكره هي المشقة على ما ذكره الجوهري في الصحاح. إذن المكروه للنفس هو ما يشق عليها، المكروه للنفس هو ما يشق عليها، ولذلك كان القتال شاق على النفس، شاق على النفس، إلا من امتلأ قلبه بالإيمان وقدم الآخرة على الآجلة على العاجلة والآخرة على الدنيا يبتغي بذلك الرضوان. وعلى هذا فالمكروه هو ما نفر منه الشرع والطبع، المكروه ما نفر منه الشرع والطبع. واصطلاحا وفي اصطلاح العلماء ما نهي عنه نهيا غير جازم، ما نهي عنه نهيا غير جازم، أما ما نهي عنه نهيا جازما فهو المحظور. فخرج بقولنا نهيا غير جازم المحظور الذي نهي عنه نهيا جازما. وأما أيضا ما يؤخذ على المؤلف الجويني في التعريف للمحظور فقد مضى في المؤخذات الكلية فيما ذكرناه سابقا. ثم بعد أن انتهينا من تعريف الأحكام الشرعية الخمسة، هناك مسألة وهي مسألة الترك، مسألة الترك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم إن النهي يختلف عن الأمر، إن النهي يختلف عن الأمر، لأن النهي طلب ترك، النهي طلب ترك، والأمر طلب فعل، لأن النهي يختلف عن الأمر، ولأنه طلب ترك والترك فعل من الأفعال، وإن كان الأمر فيه الأمر بالفعل والأمر بالترك، الأمر بالفعل والأمر بالترك. فالأمر بالترك فذلك الترك يعتبر فعلا، أمر الله سبحانه بأن نترك شيء، أمرنا بأن لا نقرب الزنا ولا تقربوا الزنا، فترك قروب الزنا فعل من الأفعال، وهذا هو الراجح عند علماء الأصول، وهو المعروف في عرف القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولسان الصحابة. ولمزيد تحقيق في المسألة بأن الترك المقصود يعني أن تقصد التعبد به، أن تقصد بهذا الترك التعبد به أنه يعتبر فعلا يتاب عليه المرء. الأدلة على ذلك: أولا قول الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. كانوا يتركون النهي عن قول الإثم، أي لا ينهون عن المنكر، عن قول الإثم، فقول الإثم منكر فيتركون النهي عنه. وأكل السحت أيضا، وقد سمى الله سبحانه وتعالى هذا صنعا، والصنع في اللغة أخص من الفعل. والصنع في اللغة أخص من الفعل. الدليل الثاني على أن الترك يعتبر فعلا إن كان مقصودا، أي قصدت تركه امتثالا، قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فعدم نهيهم سماه الله فعلا، فعدم نهيهم وامتثالهم للأمر بالنهي سماه الله فعلا. ثالثا قوله تعالى: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فشكى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أمته تركهم القرآن والشكاية تكون من فعل، لو لم يكن فعلا معتبرا شرعا لما شكى منه. وجعل الله هجران القرآن، وهو ترك اتخاذا وهو فعل، واتخذوا هذا القرآن، الاتخاذ فعل، خذ واتخذ، فهذا فعل. رابعا من الأدلة على أن الترك فعل إذا قصده قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، الحديث في الصحيحين. فسمى ترك الأذى إسلاما، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذى إسلاما. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم، فسمى ذلك كل ذلك إيمانا. وقال في الحديث القدسي، قال الله سبحانه وتعالى: إذا هم عبدي بالسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة في بعض الروايات، فإنه تركها من جراي، أي ترك هذه السيئة خوفا من الله. إذن فهذا الترك فعل يتاب عليه، إن تركه قصدا، إن تركه قصدا. وأيضا في حديث الثلاثة الذين سد عليهم الغار، والحديث أيضا في البخاري ومسلم، سد عليهم الغار وفيهم في الثلاثة الرجل الذي توسل إلى الله سبحانه وتعالى بترك الزنا، أنه كانت له ابنة عم فراوضها عن نفسها فامتنعت حتى أعطاها شيئا من المال 120,000 دينار. فوافقت، فلما وقع منها جلس منها ما يجلس الرجل، موقع ما يجلس الرجل من أهله من زوجه، قالت لا اتق الله ولا تصد الخاتم إلا بحقه، فامتنع. فامتنع عنها وتركها خوفا من الله تعالى، خوفا من الله. فاستجاب الله سبحانه وتعالى وسله بهذا الترك، هو تركه خوفا من الله بهذا الترك، وانفرجت عنهم الصخرة قليلا، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج، ثم توسل البقية حتى انفرجت الصخرة. فهذا فيه دليل على أن الترك إن قصده وتركه تعبدا وقصدا فإنه يعتبر فعلا يتاب عليه. سادسا من الأدلة أيضا قول الصحابي في غزوة الخندق، قول الصحابة في غزوة الخندق: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فقوله لئن قعدنا أي تركنا الاشتغال ببناء المسجد، فسماه ذلك القعود العمل المضلل. ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام وينبه عليه وهو مهم جدا، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الأول الذي ينبغي أن ننبه عليه، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي، وما كانوا يفرقون في أفعالهم في امتثالهم بين الواجب والمستحب، ولا كانوا يفرقون أيضا في تركهم بين الحرام والمكروه، لم يكونوا يفرقون بين في عملهم وفعلهم بين الواجب والمستحب، فما كانوا يفرقون بين في أفعالهم بين الواجب المستحب، ولا في تركهم بين الحرام والمكروه، فكانوا مقبلين على الآخرة، وكانت عزائمهم قوية، تعظيم للدين واتباع للسنة سيد المرسلين، تعظيم للدين واتباع لسنة سيد المرسلين. وكان الواحد منهم رضي الله عنهم ينظر إلى من يخالف ولا ينظر إلى صغر المخالفة. كان الواحد منهم رضي الله عنهم ينظر إلى المراقب عليهم، إلى من يخالف وهو الله سبحانه وتعالى، ينظر إلى من يراقبهم وهو الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى صغر مخالفته. فهم يفعلون ما يقربهم من ربهم عز وجل، ويتركون ما يبعدهم منه سبحانه، ويسارعون في الامتثال فعلا وتركا، ويسارعون في الامتثال فعلا وتركا، وإن كان في أذهانهم ومعتقداتهم التفريق بين الواجب والمندوب من جهة، وبين المكروه والحرام من جهة أخرى، من حيث التصور النظري، من حيث التصور النظري لا من حيث التطبيق العملي، لأن للمندوب صيغة وللواجب صيغة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يقول الأصحاب رضي الله عنهم لم يعزم علينا، لم يعزم علينا. وهذه مما تفيد أن الأمر ليس للوجوب إنما للاستحباب. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب ويقول لمن شاء صلى، قال صلوا بعد أذان المغرب، هذا أمر، صلوا بعد أذان المغرب، صلوا بعد أذان المغرب ثلاثا، وفي الرابعة قال لمن شاء ترغيبا، فهو للاستحباب. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسارعون في هذا الترغيب ولا يتركون حتى لو كان الاستحباب، حتى يقول قائلهم إذا دخلت المسجد، إذا دخلت المسجد بعد أذان المغرب رأيتهم يبتدرون السواري وكأنهم يصلون في راتبة المغرب البعدية والصلاة لم تقام بعد. هذه السنة المهجورة في كثير من بلاد الإسلام، لماذا؟ لأنهم يهونون من شأن السنة، يهونون من شأن السنة ومن شأن ترك السنة. فهذه أدلة على، هذه أدلة لما ذكرناه، لم يعزم علينا، كنا نعزل والقرآن ينزل، كان يرغب ويقول لمن شاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه أدلة على تفريقهم في التصور بين الواجب والمندوب، ولكنهم في حالهم وواقعهم العملي كانوا يحرصون على ما يرضي ربهم سبحانه وتعالى كل الحرص، ويسارعون إلى ذلك. وقد ذكر ابن رجب الحنبلي في جامعه، في مقدمة جامعه، ذلك عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه أن الصحابة وأن السلف كانوا لا يفرقون في الامتثال فعلا وتركا لله سبحانه وتعالى بين الواجب والمندوب وبين المكروه والحرام. ثانيا من الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها قبل أن ننتقل إلى الفاسد، إلى الصحيح والفاسد، إن فعل المأمور في الشرع، إن فعل المأمور في الشرع مقدم على ترك المحظور، إن فعل المأمور في الشرع، فعل المأمور ما أمر الله به فعلا، مقدم على ترك المحظور، إذ غاية الأمر الامتثال بالفعل والطاعة، الامتثال بالفعل والطاعة. ولذا كان أفضل، ولذا كان أفضل الصبر عند الله وأحبه له الصبر على فعل الطاعات. فالصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الصبر على ثلاثة مراتب: مرتبة الصبر على أقدار الله، ومرتبة الصبر على طاعة الله، ومرتبة الصبر على الوقوع في معصية الله. وأحب الصبر إلى الله سبحانه وتعالى وأفضله الصبر على فعل الطاعات والمداومة عليها. وكان عقاب إبليس بسبب تركه أمر السجود والاستكبار استكبارا، كان عقابه أشد وأعظم من عقاب آدم في فعله المحظور. فعصى آدم ربه فغوى، فهذه المعصية تجاوز الله سبحانه وتعالى عنها وغفر لآدم، أما إبليس فأبى أن يسجد، فكان مآله الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فكانت عقوبته أشد من عقوبة آدم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رسالة في هذه المسألة، وأيضا ابن القيم رحمه الله تكلم على هذه المسألة على أن المأمور مقدم على ترك المحظور، المأمور مقدم على ترك المحظور على ترك الحرام، تكلم عليها ابن القيم في كتابه الفوائد وأوصلها إلى نحو 18 وجها، 18 وجها في تفضيل أو تقديم فعل المأمور على ترك المحظور على ترك المحظور. ثالثا أيضا من الأمور المهمة أن المأمور مقيد بالاستطاعة، وإن كان هو مقدم إن كان هو مقدم على ترك المحظور فإنه مقيد بالاستطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. الأمر الثالث أو الرابع، الأمر الرابع مما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام، إن المكروه أي فعل المكروه أو ترك المكروه، إن المكروه في عرف القرآن، إن المكروه في عرف القرآن إن المكروه في عرف القرآن والسنة ولسان السلف الصالح إن المكروه في عرف القرآن والسنة ولسان السلف الصالح هو الحرام، وليس هو ما اصطبح عليه عند المتأخرين من الأصوليين. لفظ المكروه في عرف القرآن والسنة ولسان السلف الصالح هو الحرام، وليس ما اصطلح عليه المتأخرون من أنه ما نهي عنه نهيا، ما نهي عنه نهيا غير جازم. ووجه ذلك أن الحرام، ووجه ذلك أن الحرام يكرهه الله ورسوله، أن الحرام يكرهه الله ورسوله. وقد قال الله تعالى عقب ذكر ما حرمه من المحرمات، عقب ذكر ما حرمه من المحرمات من سورة الإسراء عند قوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله ولا تمشي في الأرض مرحا، قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالكراهة أو لفظ المكروه في عرف القرآن والسنة ولسان السلف الصالح يقصد به الحرام، الحرمة، الأمر المحرم. والسلف رضي الله عنهم، السلف الصالح، كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت له في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأنهم كانوا يتورعون عن تسمية الحرام حراما، كانوا يتورعون عن تسمية الحرام حراما. فمن ذلك أن الشافعية رحمه الله سئل عن الجمع بين المرأة وأختها فقال أكره ذلك، وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن لبس الرجل الذهب والحرير فقال أكره ذلك. ولا شك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا شك أن هذا تورعا منهم، وكثير ما كانوا يقولون أكره ذلك، لا يعجبني ذلك، لا ينبغي ذلك، هذا ما ينبغي أن يكون عليه، أن يكون عليه العالم وطالب العلم اقتداء واتساء بهم وتورعا. الآن بعد هذه التنبيهات نأتي على ألفاظ الحرام والمكروه، ألفاظ الحرام والمكروه، أي ما هي الألفاظ التي تدلنا على أن النهي للحرام أو الكراهة. ذكرها ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد الجزء الرابع على، وهذه هي الألفاظ التي يمكن أن ندرك بها المحظور والمكروه. وكل فعل، وكل فعل طلب الشارع، طلب الشارع تركه، واحد، أي كل فعل طلب الشارع تركه. وإذا قلنا الشارع، الشارع هل تطلق على الله سبحانه وتعالى أم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا أطلقت لا يراد بها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المشرع، وليس من أسمائه الشارع، ليس من أسماء الله سبحانه الشارع، وإنما من صفاته كما قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به، شرع لكم، فهو المشرع، هو المشرع، نعم هو المشرع سبحانه، شرع لكم هو المشرع. أما الشارع فيطلق على الله سبحانه باب الإخبار، من باب الصفات والإخبار، ولا يسمى به. أما الرسول فيطلق عليه مقيدا، لا بد من تقييده، لا بد من تقييده، ولا يطلق عليه استقلالا. يقول: كل فعل طلب الشارع تركه، أو يقال بعبارة أخرى، كل فعل طلب الله سبحانه وتعالى تركه وطلب رسوله تركه، هذا يدل على أنه محظور أو مكروه. ثانيا: أو ذم فاعله، أي وكل فعل ذم الله تعالى ورسوله فاعله فدل ذلك على أنه محظور أو مكروه. أو عيب عليه، أو عيب عليه أن يفعله، أن الله عيب ورسوله عيب على هذا الفعل أن يفعله أحد. أو لعنه، لعنه، لعن الله النامصة، أو فعله، أو لعنه، أو مقته. إن الله نظر إلى أهل الأرض، الحديث الأول النامصة في الصحيحين، هذا الحديث الثاني: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم، وهو في صحيح مسلم. أو مقت، مقت، مقت الفعل، أو مقت فاعله، أو نفى محبته إياه، نفى عن نفسه سبحانه محبته إياه، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه محبته إياه، أو نفى محبة فاعله، أو نفى عن نفسه محبة فاعله، أو نفى الرضا به، أو نفى الرضا به، أو الرضا عن فاعله، كما مر معنا في الحديث: إن الله كره لكم، أي بمعنى لم يرضى لكم، لا يرضى لكم قيل وقال. أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين، أو جعله مانعا من الهدى أو من القبول، أو وصفه، وصف الفعل بسوء، أو وصف الفعل بكراهة، أو استعاد الأنبياء منه. وجدنا أن الأنبياء استعادوا من هذا الفعل. أو أبغضوه، أو جعل سببا لنفي الفلاح، جعل هذا الفعل سببا لنفي الفلاح عن فاعله. لن يفلح قوم تولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. أو لعذاب عاجل، أن الله سبحانه جعل هذا الفعل سببا لعذاب عاجل كعقوبة الوالدين. ما عجل الله سبحانه وتعالى عقوبة مثل ما عجل لعقل والديه. والحديث في صحيح الأدب المفرد أو جعل العمل الفعل سببا لعذاب عاجل أو لعذاب آجل، من فعل كذا فله من العذاب كذا في النار أو في القبر أو في القيامة، أو لدم، جعل الله سبحانه هذا الفعل سببا لدم أو للوم يلوم فاعله، أو لضلالة سببا لضلالة أو سببا لمعصية، أو وصفه بخبث، أن يصف الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بخبث كقوله ثمن البغي خبيث وثمن الكلب خبيث، أو رجس، أن يصفه برجس أو نجس أو بكونه فسقا، إن هذا العمل فسق، أو إثما أو سببا لإثم أو سببا لرجس أو سببا للعن أو سببا لغضب، أو زوال نعمة سبب لزوال نعمة، أو حلول نقمة سبب لسبب سببا لزوال لحلول نقمة، أو حد من الحدود، أو قسوة، أو خزي، أو رسهان نفس. أو جعله الله سبحانه وتعالى سبب لنسيانه لفاعله، نسوا الله فنسيه، أو وصف نفسه بالصبر عليه أو بالحلم والصفح عنه، أو دعا إلى التوبة منه، أو وصف فاعله بخبث أو احتقار، أو نسبه إلى عمل الشيطان وتزيينه، أو تولي الشيطان لفاعله، أو وصفه بصفة ذم مثل كونه ظلما أو بغيا أو عدوانا أو إثما، أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله، أو شكوا إلى الله من فاعله، أو جاهروا فاعله بالعداوة، أو نصب سببا لخيبة فاعله عاجلا أو آجلا. أو وصف فاعله بالضلالة، أو أنه ليس من الله في شيء، أو أنه ليس من الرسول وأصحابه، أو قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم، قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم، والخبر عنهما بخبر واحد، أو جعل اجتنابه سببا للفلاح جعل اجتناب هذا الفعل المحظور المكروه سببا للفلاح، أو فعله سببا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين، الحسد والبغضاء هذا الداء العضال الذي فتك في جسم الأمة ومزقها أيدي سبأ شذر مضر، إلى أن تجاوزت في افتراقها ميلا من سبقها من أهل الكتابين اليهود والنصارى. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، هدوا القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولماذا مثلنا بالرسم بجحر الضب؟ لأنه أنتن الجحور، ومعناه لو فعلوا أنتن الأمور لفعلتموه. يصدقه هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه في الشارع لكان فيكم من يفعله. وهذه من أنتن الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو قيل لفاعله: هل أنت منتهٍ؟ أي قيل لفاعل هذا الفعل المحظور أو المكروه: هل أنت منتهٍ؟ كما قال الله سبحانه: فهل أنتم منتهون؟ في الخمر والميسر. أو نهى الأنبياء عن الدعاء، أو نهى الله تعالى الأنبياء عن الدعاء لفاعله، لا تصلي على أحد منهم مات ولا تقم على قبره. وقال: ما كان للنبي الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. أو رتب عليه إبعاد وطرد من رحمة الله. أو ورد في هذا الفعل لفظة قتل من فعله، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. أو وردت لفظة قاتل الله من فعله، قاتل الله اليهود والنصارى، جعلوا قبور أنبيائهم مساجد. أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه. وقد ورد أحاديث في ذلك كثيرة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب شديد: المنان والمنفق سلعته بالحلف والمسك فضلة الماء، وأيضا ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الذي يجر ثوبه خيلاء، والمصورون، والشيخ الزاني. وأن الله لا يصلح عمله ولا يهدي كيده، وأن فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء. أو أن الله يغار من فعله، أو نبه على وجه المفسدة فيه، أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفا ولا عدلا، أو أخبر أن من فعله قيد الله له شيطان فهو له قرين، أو جعل الفعل سببا لإزاغة الله قلب فاعله، أو صرفه عن آياته وفهم كلامه، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه أو فهم كلامه أو على غير مرابه أو سؤال الله تعالى عن علة الفعل لما فعل كذا، نحو لما تصدون عن سبيل الله، لما تلبسون الحق بالباطل، فهذا جرى مجرى الدم فهو مكروه أو محظور. وما منعك ألا تسجد، لما تقولون ما لا تفعلون، ما لم يقترن به واجب من المسؤول، فإن اقترن به واجب كان بحسب جوابه. فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل. هذه الأمور التي ذكرها ابن القيم تدل على المنع من الفعل ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة، ودلالته على التحريم أطرد أي مضطردة أكثر من دلالته على مجرد الكراهة. وأما لفظة يكرهه الله ورسوله، لفظة يكرهه الله ورسوله أو مكروه، فأكثر ما تستعمل في المحرم وقد يستعمل في كراهة التنزيه. لفظ يكرهه الله ورسوله أو لفظ مكروه، فهذا أكثر ما تستعمل عند السلف الصالح في المحرم وقد تستعمل في كراهة التنزيه. وأما لفظة أما أنا فلا أفعل، فالمتحقق منه الكراهة لقول رجل عنده أما أنا فلا أكل متكئا، أخرجه البخاري بلفظ لا أكل متكئا. وأما لفظة ما يكون لك وما يكون لنا فاضطرد استعمالها في المحرم، لفظة ما يكون لك وما يكون لنا في القرآن والسنة مضطردة في المحرم، فقول الله سبحانه وتعالى فما يكون لك أن تتكبر فيها دل هذا على تحريم التكبر، وقوله سبحانه وما يكون لنا أن نعود فيها، وما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. والآن نأتي إلى بعد ما عرفنا هذه الألفاظ وأن لفظ المحظور الألفاظ التي تدل على المحظور المكروه والألفاظ التي وأن لفظ المكروه على ما كان يطلق عند السلف الصالح، نأتي إلى الحكم السادس والسابع وهو الصحيح والباطل عند المصنف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأتي إلى الحكم السادس والسابع عند المصنف وهو الصحيح والباطل. وقبل أن نشرع في شرح هذين الحكمين اللذين ذكرهما الإمام الحويني رحمه الله في رسالته الصغيرة الورقات في أصول الفقه، نذكر تعليقات أو مؤاخذات على إقحامه فيكم بارك، نذكر تعليقات على إقحامه هذين الحكمين في الأحكام التكليفية، هنا في الأحكام التكليفية. فالتعليق الأول فالتعليق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالتعليق الأول أنه ذكر حكمين من الأحكام الوضعية. في الأحكام التكليفية وفاته ذكر ثلاثة منها، فاته ذكر ثلاثة من الأحكام الوضعية لم يذكرها ها هنا، وهي الشرط، الشرط والعلة والمانع، الشرط والعلة والمانع، وسيأتي ذكر هذه الأمور بالتفصيل بإذن الله. التعليق الثاني أنه سلك في تقسيمه للأحكام، سلك في تقسيمه للأحكام مسلك المتأخرين من الأصوليين، من أن الصحيح والباطل من الأحكام التكليفية وليس من الأحكام الوضعية، وهذا ما ذهب إليه الرازي في المحصول والبيضاوي في المنهاج، وهذا المسلك ليس بصحيح لأمرين اثنين، على أن الصحيح والباطل والشرط والعلة والمانع والسبب أيضا هذه من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية لأمرين اثنين. الأذان عندنا، نتوقف على هذا، على الحكم الثابت والسابع الصحيح والباطل والتعليقات على إقحام إمام الجويني الصحيح والفاسد في الأحكام التكليفية إلى الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، والمجلس القادم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، أن يثبتنا عليه. اللهم أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم اغفر لنا وفيكم بارك جميعا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طرق عذاب